لأنه مملوك لا يملك شيئا، ولكن لو حج صح حجه إن كان بإذن سيده، فقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقة ثم اعتق فعليه حجة الإسلام، فإذا وجد إلى ذلك سبيلا لا يجزأ عنه ما حج في حال رقة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي ذكره: وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. طيب، هنا يا أخوانا الحرية. الآن لما نرى هذا سخانة قديمة قبل الإسلام في عبيد وفي جنان وفي أحرار، وهو كان إذا غزا قوم على قوم فهزموه يأخذوا نساءهم غير جنانا وصبيانهم أكثر من هؤلاء، وفي بقى في عبيد وفي مشركين. العبد والغنم هم من المسلمين يفعل تلك الكلمة ثم انتشر هذا وكثر وكثر وكثر فأصبح أسواق العبيد وأسواق الدماء. فلما أتى الإسلام أتى على هذا الوضع أن في عبيد ودماء، ولكن الإسلام لك مع الشيء الجميل الدماء أقر الله، لأنه لا بد أن يكرم ويشير سيدين سيدين سيدين أنا أنا العلم، يعني يحض المسلمين على العلم، مش كده بعث من أعطف ولو كان يعطف ولو دار يحيط يعطف ولو مش عارف ولو وضع على الأرض يعطف ومن أعطف، يعني إيه حد حرام الإيه؟ العلم يحط عن الكريم، وخلنا كيف يصبح السبب قدامهم بحرب المسلمين على الكفار والروح الجميل. ثم في أقوى جدا أن المسلمون يحاولون الكفار ويحسونهم من مصلحة الكفار رداء كلهم أو صبيانا أو رجالا أن يعتقد أن يترفوا لمن؟ لأن أوصف يكون في دولة الإسلامية يجتمع دولة قوية عليها خليفة قوي مظاهر الإسلام واضحة للإسلام الآن، يعني مظاهر الإسلام، فسوف يعيش إيه؟ الكفار والعبيد في نصف الدولة الإسلامية، يجمعون ويجمعون فين؟ وهذا ما حدث، بل أكثر من ذلك أقول أن الإسلام قام بغير العرب الذين يعني البلاد التي فتحت بعد خلال الشيء في العرب. انظر مثلا انت الى من الذي حمل الحديث، هذا الرجل حديث من البخاري غير عربي، مسلم غير عربي، تلميذ غير واحد، فاذا انت في في في في حال في حال الاسلام فعل هذا، وانشا الاسلام قوانين واحكام للرقيق، منها انه رقيق ليس كائن يمتلك حريه لانه تحت يد سيدي، فلا بد وان يكون يكون حرا لكي يحج، فلو حج ورد رقيقا لا تسيء عن حاجه الايه الكبير، ولكن قد يكون حج صحيح والاجر بص الحج صحيح هذا شيء اخر، حاجة صحيحة شيء آخر، لكن يعني لما نقول حاجة صحيحة شيء وهي يجزي عن الإسلام شيء آخر، وأشياء يكون مثلا يعني هو لما يأتي سيده

لا إله إلا الله كبير. والحقيقة في قول الثاني قول قومه وعيد كثير مع الله أنه لو كانت رفقة أمينة معها وأمنت الطريق فهذا يجوز. ولكن هذا القول الذي نأخذ به وهو أفضل من حيث حتى الاحتياط. المسألة الخامسة حكم العمرة وأدلة ذلك. تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى. طبعا الفرق بين العمرة والحج فرق بين العمرة في كل وقت من سنة الحج في أوقات طويلة الحج العمرة يعني العمرة عبارة عن إحرام طواف سعى تسير الحج هذه مدة الحج والحج في أشياء أخرى له وطب عرفة مختلفة أشياء كثيرة. نعم. يجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر لقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله والقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة والقوله صلى الله عليه وسلم لعدي رزين من ذي؟ في ذي؟ لعدي؟ نعم لما سأله أن أباه لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الطاعة ولا ضرع ولا ضرع الضعن هو ولا الضعن قال حج عن قال حج عن أبيك واعتمر حج حج عن أبيك واعتمر وآثانها ثلاثة الإحرام والطواف والسعي. المسألة الثالثة مواقيت الحج بعمرة الميقات لغة هو الحج. شوف الجزء ضعف ثقافة في لغتين لغة واحدة نظم في لغتين لغة واحدة حج عن أبيك بس لغة واحدة. نعم ما هو في بعض الكلمات يكون في أحسن اللغة في أحسن اللغة لهذا يكون في لغة طيب يبقى هنا علينا الأخوين إن حكم العمرة حكم الحج تجد في العمر نعم طبعا مسألة انت حج عن غيرك جائز يعني يجوز للإنسان أن يحج ويعتمر عن غيره لكن شوف الشرط الأول أن يكون هو حج أو غيره حج عن غيره يكون هو حج يعتمر عن غيره أنه إيه؟ عقب هذا فعل تقريبا حديث الرومة الذي يقال فيه كما عن مصر الثاني الرومة يقول نويت حج عن شبرومة لديك حج عن شبرومة قال لست عن نفسك قال حج عن نفسك ثم إيه؟ حج عن مين؟ حج عن شبرهم فهو شيء من هو الحج أو يعتمع لو يحج عن غيره من حج يعتمع على غيره من شيء فرحه ثانيا يكون الذي سوف يحج عنه ويعتمع عنه لا يستطيع الحج ولا لا يستطيع من بدل يتصوي لكن لا مش معنى الواحد لا يستطيع معنى الواحد يحج عنه لا يستطيع إما أن يكون غيبا إما أن يكون غيبا أو لا يستطيع أن يأتي الحج أو عمرا هنا في هذه الحالة يمكن أن يحج عنه هذا بالنسبة للذي هو يحج لغيره نعم أما الذي هو يحمل غيره للحج وهو أصل من حج يحمل غيره الحج الزيادة يعني أحد عنده مال وينفق على غيره لكي يذهب إلى الحج أصلا هو لم يحج يعني مثلا عايز تكون انت عندك مال نعم وعندك اخ مثلا اعطيته مال وده ما يحج نعم الاخ ده خد المال وده ما يحج نعم حج صحيح نعم وانا لم احج في البدايه ما هو انت لم تحج هذا شرط لو قلت انت اريد ان احج عن هذا وذهبت ان تحج عن رجل ميت او رجل لا تستعني حج بص يا حبيبي نقول شرط ان تحج انت شرط ان تكون قد خرجت قبل ذلك لو انت اردت ان تذهب الحج لتحج عن غيرك نقول لك لم يشترط ان تكون حججت عن مين؟ عن نفسك اما كون انك ان تحج واعطيت اخر مالا فهذا لا شك فيه ولكن هذا يكون في باب الغفله طب اني غفله اعطي غيري مالا وهي تحج هذا ما تحج نعم نعم المسألة الثالثة الذي يدرس السعودية وأبوه أو أمه في بلد كيف تعلمه الإسلامية؟ هل له أشد عنهما؟ أنا قلت من الصفة ليس المسألة إمكانية المسألة مسألة بدنية فعلى أبوه أو أمه مليء أبو مليء أو أمه مليء أو أبوه مريض مرض شديد لا يستطيع كما الحديث لم يثبت على راحله لا يستطيع أن يثبت على إيه؟ يعني لا يستطيع ان ياتي لازم تعليم الطريق لازم لو جاء الحج في الطواف يموت او في الدفاع يموت لازم كده هذا ممكن الحج عنه ولكن شرط ان تكون في الحج نعم المرحله الثالثه مواقيت الحج والعمره الميقات لغه هو الحج وشرعا هو موضع العباده او زمنها وتنقسم المواقيت الى زمانية ومكانية أما المواقيت الزمانية للحج والعمرة فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة أما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من أعمال الحج إلا فيها لقوله تعالى الحج أشهر معلومات وهي شوال وذو العقدة وذو القعدة وذو الحجة والحج طيب بص هنا اولا في مواقيت زمنيه ومواقيت مكانيه انا اريد ان اسالك شيء لان طلبه العلم من المفروض ان يفهموا هذا الشيء اقول بالك من شيء مهم جدا اقول اخواني الحج والعمره ما الذي يستطيع ان يحج عمره ما الذي يستطيع ان يحج هذا الحج ما الذي يستطيع ما الذي يعني المفروض كما نرى سوف فيها ان يحج وماذا يعني؟ والناس صح ولا صح؟ هذا في الظاهر أما الحقيقة الحج أو العمرة هو قد دعاه الله سبحانه وتعالى فربنا أراد منه أن يأتي يزور بيته الله سبحانه وتعالى سمح له أن يدخل بيته سمح له أن يدخل إيه؟ بيته والله يا أخي نرى من ذلك لا هو عنده قدرة مالية ولا قدرة بدنية ولا عنده أصلا طاقة إن هو يسافر ويأتي كثير من الأغنياء لا يذهبون وكثير من الفقراء يذهبون كثير من الأصحاء لا يذهبون وكثير من المرضى يذهبون فلا تكون في نفسك أنت إيه أنا يعني لا أهتم جدا لا أهتم قد تجد نفسك انك في الحجر العام خذ بالك هم ممكن يلوموا الحجر العام لا انت لان الله سبحانه وتعالى قال لك الله سبحانه وتعالى ايه؟ قال لك في رجل هذا الرجل اعمى ورجلها مقطوعه وفقد شيء اعمى رجليه مقطوعه وما في شيء هذا يسأل كل المقاييس العقلية يسأل والله أتى رجل فقال له سأل عقيد ما تستطيع يعني فقال له يعني فقال له اتصر عقلها فهذا يجب الوصف يبيأت ابنه يستطيع ابنه يستطيع أن يسمع ما ويجب معه إيه ويجب أن يعتمد ويجب إيه ويعتمد ولا أعتمد ورجل. فهذا أعمى مريض، لا أنسي ده أعمى مقطوع الإسلام ومريض. ولكن فنفسي هذا الشيء يجب أن أقوله أن نفس الدمار والحش شيخ شديد جدا، شيخ يعني شديد جدا، والناس تفتوا عدها بعض بدون أي سهم لأي شيء. فطب الرعيم الموت فلما تسمع كلمة مواقيت زمنية ومواقيت مكانية اسم مواقيت تعليم وغرض، يعني لا يصح النسخ قبل ذلك ولا بعد ذلك. المواقيت المكانية الزمن، العمر في أي وقت من الزمن. الحج، الحج أشهر معلومات، يوم عيد شوال وذوكان والحج. يعني ايه شوال؟ يعني ايه حج شوال؟ لا عادي تبدأ أعمال الحج من شوال. قديما زمان كان واحد مثلا يكون في الدرب مثلا إلى يأتي الحج ياخذ شروط في الطريق، فبيقعد يأتون يخدمون اللي احنا بنقول مثلا شوال يخدم، خلاص انت عين دخل مثلا من القعده الارض ايه؟ فاعمال الحج تبدا من شوال وتنتهي في ذي الحجه. اما مناسك الحج فانها تبدا من الحج من يوم التغويض هو اليوم الثاني من الحج. فبناخدها ياتي يوم الثاني من ايه؟ من الحج. ويوم التاسع يوم عرفه، ويوم العاشر يوم النحر، وبعدين حاجة عشر وستنى عشر وستنى عشر وستنى عشر في نين. ثم طواف الفاضل يكون تأوصي من العالية تبدأ من نفسك. لكن أقول أن الحج لو مواقيت إيه زمنية ينفعش أنت تقول أنا أطلع عرفة قبل كذا ولا يومين أنا أذهب فيها كذا ولا كذا، هو في الزمن زمن. وبالنسبة للظهر علينا من ناحية الزمان أن بعض الناس يتكلمون فيما لا يعني كلاما يعني عجيبا جدا. بعض احد الذين يكون نصر الصفر يقول انا عندي اقتراح، ايه اقتراحه؟ ان احنا نجعل الحج يعني كل واحد يحط فوق رؤيه يعني مثلا يكون عارف هذا بدل ما نخلي كل الناس تطلع لهم عارف كل واحد. طب ما نوزع الايام زي يوم واحد يطلع واحد ويطلع يوم اثنين ويطلع يوم 10 ويطلع يوم 5 وكأن احنا ايه؟ احنا الأسياء هو السيد واحد والله سبحانه السيد واحد والله سبحانه وكلنا عبيد. الله قال يوم عرفة هو اليوم التاسع، ان انت تقول بخلي يوم 15 و20 كل واحد على حسب ايه؟ ممكن ما كانش يدور مصر مثلا تطلع يوم عرفة يوم 1 يوم 1 كل مرة، ولكن لا يستطيع ان يرده الا من درس الا من ايه؟ درس. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحاج والمعتمر والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام، إلا بإحرام. وقد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة والأهل الشام جحفة الجحفة والأهل نجد قرن المنازل والأهل اليمن يلملم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهل منا ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل المكة من مكة. فمن تعدى هذه المواقيت بدون احرام وجب عليه الرجوع اليها ان امكن، وان لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية. وان لم يتمكن من الرجوع عليه فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. وأما من كانت منازلهم دون المواقيت فإنهم يحرمون من أماكنهم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ. تسلم صلى الله عليه وسلم. عايز تركز معايا وتفهم القصة كيف هي. تعرفون الكعبة؟ الكعبة حولها المسجد الحرام، حول الكعبة ليه؟ المسجد كل شيء له حكم، الكعبة لها حكم والمسجد الحرام هو ايه؟ المسجد الحرام هو البناء، بناء المسجد يعني المسجد معايا؟ وحول المسجد الحرام مكة، حول المسجد الحرام ايه؟ مكة صح كده؟ وحول مكة العالم، بقيت بقيت ايه؟ العالم خارج مكة كلها مناطق، داخل مكة هناك تقول مكة تجاوزا وإذا لازم مكة كلها أرض حرام. يعني أرض حرام؟ أرض حرام يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل منطقة الحرم، يعني لا يتكلم عن الكعبة ولا يتكلم عن الحرم، يتكلم عن المنطقة المحرمة أرض الحرم. إيه أرض الحرم؟ لا أحكم ما هي الكعبة، إيه؟ حول الكعبة عند التنعيم، يعني إلى التنعيم من جهة، إلى الجنوبي من جهة، إلى عرفة من جهة، كل إيه؟ هذه كلها منطقة إيه؟ محرمة، حرم، إيه إيه حكم؟ إيه حكم فيها؟ إنك أنت لا تصطاد فيها، إنك أنت لا تدفع الزرع فيها، إن الحفلة فيها الأشياء فيها بتضاعف، والحفلة فيها بتضاعف، خلاص؟ أما الحرم المسجد الحرام ايه المدينه اللي فيه الصلاه فيها كيف اجي؟ الصلاه فيها ايه؟ كيف اجي؟ الكعبه، الكعبه الصلاه داخل الكعبه لا تسجد، الصلاه داخل الكعبه لا تسجد فرضا ولكن تسجد ايه؟ نفسك. اذا كل شيء له ايه؟ حكم. طيب خارج مكه، خارج الحرم، خارج المنطقه المحرمه، هذا ما هو حكمه؟ تتكلم من بخير الحرب. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى عمل مواقيت مكانية، مواقيت ايه؟ مكانية، كل واحد جاي من جهة في منطقة بيحرم فيها، هو اللي يحرم لكن مكان انت ايه؟ محرم. فأهل مصر اللي يأتون مصر وخلف بس بعد ليبيا وتونس والسودان والجزائر والمغرب ومنطقة هذه، إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة فإنهم سوف يمرون على منطقة هي اسمها التحفة، لكن هي اسمها إيه؟ رابط، اسمها إيه؟ رابط، رابط، هذه المنطقة يحرمون منها، يعني من أراد الحج أو العمرة يحرم منها، هذه المنطقة داخل حدود الحرم؟ ها؟ داخل حدود الحرم؟ خارج عن حدود إيه؟ الحرم، لكن الشخص يحرم فيها، فلو مر علي هو يريد الحج والعمرة يحرم، ما معنى يحرم فيها؟ معناه ينوي الإحرام، ينوي الحج أو ينوي العمرة، يلبس ملبس الإحرام وينوي الحج وينوي العمرة. طيب أنا اليمن وما أسفل اليمن، فالحين على الكعبة، الحين على فيقول إنهم درس ما إيه؟ يلمن، ما إيه؟ يبغون يحرمون فيها. إذا أتين من فوق بقى من فوق بقى ونزلين المدينة من وراء ومصوفة من وراء على مكة في زرع حريفة اللي هي سبتها جدي أبيار عالي، ما هي؟ أبيار عالي يحرمون منها، يحرمون إيه؟ منها. إذا علمنا الآن في تعرف وفي كذا من فضل والسيد، إذا علمنا الآن أن الكعبة هذا هو المنافق حول المسجد ايه؟ الحرام، حول المسجد الحرام ايه؟ المنطقة المحرمة، احنا نقول مكة تجاوزا والا مكة في مكة ليست كلها محرمة، في مناطق في مكة غير محرمة في الحج، في مناطق في مكة محرمة، فإذا هنقول الكعبة وبعدين المسجد الحرام المنطقة المحرمة اللي هي فيها مكة وبعدين المواقيت المكانية للحج أو الإيه؟ أو العمرة، فهمت ماذا؟ فلما نقول في مواقيت مكانية هذه المواقيت معناها أن الذي يريد الحج أو يريد العمرة لا يجزي أو لا يجوز له أن يتعدى هذه المواقيت الإيه؟ المكاني. فإذا أتى النقاط المكاني النقاط المكاني سألت المشفى سألت رارق يبقى عند رارق سواء أنت برما أو جوة أو بحر أنت دخلت رابط أو مررت من فوق رابط أو مررت من جنب رابط يعني محاذا رابط إذا لابد أن يجيب أن تحرم أن يجيب في مسلم فالمش فكيف نفتت عن فكيف نفتت عن كيف عاد دول الأفريقية أو الأوروبية مثلا حسب أي دولة أفريقية دولة أوروبية دولة أوروبية هو أتى من أي مكان شو هو ماشي متجه هو متجه هتلاقيك انت بتطير من فوق من ناحيه الشام هتلاقيك بتطير من ناحيه مصر من ناحيه السودان انت وانت داخل لو انا سوق من الجنوب هيبقى يلمع من الشمال هيبقى ابيض علي من الغرب هيبقى رابع من الشرق يبقى السيد حتى ما انت داخل فهمت هذا؟ نعم ولهذا اهل مصر بعض اهل مصر لا يتجاوزون مكه مباشره هي ايه؟ المدينه فنقول لهم انتوا لازم ايه تجاوزون يقول لهم كان في المدينه خلاص كده لما يمر اعرابي يحرم او لا يحرم لانه لم يكن او ليس دائما الى مكه ليس دائما الى ايه؟ هو دائما الى اين؟ المدينه فخلاص يبقى هو معين من هذه مصر ولكنه لما كان هو زاد المدينه فلما مر على الميقات ده ايه؟ يحرم لانه ليس نفسه الايه؟ العمر ويصل الزاد الى ايه؟ زاد المدينة وهو نجم المدينة مر على جبل علي وهو ناوي يعمل عمرة يحرم إلى يحرم مع أنه الآن تفرحهم من نقاط غير إيه؟ نقاط فالعبرة هو من إيش العبرة هو من أين من أي مكان العبرة وهو قد نوى الحج أو العمرة مر على أي نقاط يحرم منه مفهوم يا أخي؟ حنا نسافر؟ وقف يعني من النقاط يعني جعل هذا المكان هو يكون الحج يعني لا تتجاوزه عشان انت مش عارف بعد كده تتجاوز ولا الاحرام من دول النقاط تعرف عليه نعم الطيارة الفلاح الطيارة يقول انا الان راجل الاحرام في 10 دقائق ساعتين خد بالك كما قلت لكم الاحرام ليس معناه مثل ما يمثل الاحرام كان عايز يقولون البعض يقولون بعض ان الاحرام هو ليس معناه الاحرام انت ممكن تكتب مثل الاحرام من بيتك تكتب الطياره تكتب مثل الاحرام الاحرام هو نيه الدخول في مصر كل لبيك اللهم اعظم لبيك اللهم اعظم هل هو الايه؟ هل هو الايه؟ الاحرام لازم الاحرام انت تكتب الاحرام واحد يقول لك الطياره لا لا انت اصلا بتقول لك مثل الاحرام وانت فين؟ وانت في المطار او انت في البيت انت حتى ما ترى لا عارف كانك لسه في البيت او انت ليه واحد الاحرام ان تكون اول ما يوم طياره احنا في خمسه خمسه بقى في صور رابط انت ايه ده بيقول لك يا ماما عمرك وكلمت السفينه بلادي يا ابني انا عملت السفينه بلادي ما هو في بلادي مش كان بحر بتحل ايه؟ راح يقول لك في محادثه الاصل سؤال شيء جدا أقول لك أقول لفظة جبرية وكأنه يجب أن يكون لم تقل لنا قبل ذلك أن النية من حضار القلب وانطلاب الزيادة بعد نعم ولهذا يجي الشرع في هذه المسألة يقول أنت بتخبر عن نيتك النية حقية كأنك تنوي من القلب النية حقية إيه؟ أنك تنوي من القلب عمر القلب وبتخبر عن نيتك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لكم. الباب الثاني في أركان الحج وواجباته وفيه مسألتان المسألة الأولى في أركان الحج أركان الحج أربعة هي أولا الإحرام وهو نية الحج وقصده لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والنية محلها القلب ولكن الأفضل في الحج أن ينطق بها معينا النطق الذي نواه معينا النطق

هنا كل الواجب الاول الاحرام من الميقات. ما الفرق بين هذا وذاك؟ من يقول لي ما الفرق بين الركن هنا؟ احنا قلنا الركن الاول الاحرام وقلنا الواجب الاول الاحرام من الميقات. ما الفرق بين الاحرام والاحرام من الميقات؟ ما الفرق؟ ها يعني ما هذا معنى الكلام؟ الركن اللي هو أكل الإحرام هو أن ينوي اليمين النسك هو ركن، إنما الأعمال بالنيات أن ينوي النسك. أما الواجب أن ينوي النسك من مكان معين، فهو لو نوى النسك مثلا من قبل مكان معين أو من بعد مكان معين نسكه صحيح، ولكن قد ترك واجبا لأنه مفروض أن ينوي النسك في مكان معين أو موقف مكاني. نعم. ثانيا الوقوف في عرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجته، وقال خذوا عني مناسككم. الوقوف بعرفة أي دقيقة هتقف بعرفة قد أسقطت عن نفسك الفرض. أما الواجب فلو أتيت إلى عرفة نهارا يجب عليك أن تقف إلى عرفة هي الليل. متى يبدأ الليل؟ بعد الغروب. عند الغروب صح؟ مش عارفين الليل بدأ من إيه؟ من الغروب. ولهذا فأنت إذا أتيت عرفة بالنهار لكي تتم الواجب لابد وأن تمسك فيها يدين الظهر يا النبل. لكن لو أتيت ليلا خلاص أي جزء كان أخذ بشيء. نعم. ثالثا المبيت بمزدلفة ليلة نحر إلى منتصف الليل وإن وافاها قبله لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك. رابعا طيب المبيت المزدلفة كذلك من واجبات الحج المبيت المزدلفة. متى يكون انت عشان برضه انت يعني انا اقول لك عشان الى ان ان شاء الله رب العالمين ناخذ هذا المبيت الحج تبدا بيوم الترويه الثاني. دي يحلم بايه؟ يعني في بعض الناس بتبقى جايه اين الاتي مفردا بتكون هي محرمة، وبعض الناس كثير منهم يأتون متمتعين بيعملوا عمرة ويتحللوا يلبسوا ايه؟ ثياب. فيوم الثاني ده يوم التروية من ايه؟ بيحرموا. كل يوم التروية هذا المسألة بشكل أمين. من هنا في الصبح المسألة بتشي إلى ايه؟ عرفة. تشي إلى ايه؟ العرفة. فعرفة هناك المسألة تقعد إلى ايه؟ المغرب. ثم يرجع من عرفة هو انت عندك مكة بعديها منى بعديها مزدلفة بعديها عرفة. مكة منى مزدلفة عرفة مفهوم؟ ف الحاج من التروية بيتجه مكة إلى منى، وبعدين يوم التاسع بيتجه من منى إلى عرفة بيعدي مزدلفة، وبعد يوم جهة يقعد يجلس في عرفة إلى إيه؟ المغرب. سوف يرجع يوم التاسع من عرفة إلى إيه؟ مزدلفة. يبيت فيها ليلة البحر ليلة العاشر، يمكث إلى يوم العاشر من بلد الفجر ويرجع من مزدلفة إلى إيه؟ إلى منى. يرجع إيه؟ إلى منى. ثم يوم العاشر هذا يذهب من منى إلى مكة يطوف لها، ثم يرجع إلى إيه؟ منى ثلاث أيام. يبدو ثلاث أيام. هذا يعني باختصار، سنتكلم عن هذا بشكل. إذا هو المبيت في مزدلفة ليلة العاشر واجبة. واجب إنه يبيت في إيه؟ لو أتى ولم يبت حاجة صحيحة، ولكن ترك واجبا يجبر بذنبه. نعم تفضل. رابعا المبيت في منى ليلي أيام ليالي ليالي أيام التشريق. أيام التشريق هذه يا أخوانا اسمع، الحج له اسماء، يوم الحج لها ايه اسماء. اليوم الثاني سموه يوم التروية، كانوا بيجمعوا فيه الماء عشان ايه يجربوا الحجاج. اليوم التاسع سموه يوم عرفة، لانه يوم ايه اللي فيه عرفة. اليوم العاشر سمي بيوم ايه النحر، لانه فيه الايه البحر. يوم الحادي عشر سموه يوم القرن، لان الناس تستقر ايه سمينا فيه. اليوم الثاني عشر النفرة الاولى، الثالث عشر النفرة الثانية. لكن هي معلومة ان يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر يسموا هالايام بعيد التشريق، ايام ايه ايام التشريق، وسميها التشريق لانهم كانوا يذبحوا اليوم العاشر ويشرقوا اللحم. ما كان فيه نوع مغلدات ومش ثلاجات، فكانوا بيجففوا الايه اللحم، يضعون اللحم فوق الجدار يسمون يشرقوا له. السميت بيعمل ايه التشريق. هذه ايام التشريق يجب ان يبيت فيها، يجب ان يبيت الحاج فيها من الوقت. خامسا رمي الجمرات مرتبا. برضو من أركان الواجبات الحج رمي الجمرات، عندنا شيء اسمه الجمرة الصغر والوسطى والكبرى. بسمي جمرات هذه يوم النحر، بسمي فقط الجمرة الكبرى اللي هي جمرة العقبة، اللي هي جمرة العقبة. بتقول لك سبع ايه؟ سبع حطوات، سبع جمرات. خلاص؟ وبعد كده أيام لنا كل يوم بترمي الصغرى سبعة، ثم الوسطى سبعة، ثم الكبرى ايه سبعة. هذه كلها واجبات. نعم. مرتبا يعني ايه؟ مرتبا يعني الصغرى الاول بعد الوسطى ثلاثا يوم. نعم ثلاثا اول يعني انا معين رمي النوع الاول يوم النحر، بعد ان تنتهي من عرفة بتأتي لنا وبتأتي ايه جامعة العقبة فقط اللي هي الكبرى سبعة. خلاص. ثاني يوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر بترمي الصغر الوسطى الكبرى سبعة سبعة سبعة. يوم الثالث عشر انت مخير، من تعجل في يومين فلا اسم عليك، من تأخر فلا اسم عليك. فلو انت قلت انا هجلس الثالث يوم بترمي في ايه ثالث يوم. كان بقول لك كل كان بقول هذا عشر متفصلش. نعم ان شاء الله. ثالثا من واجبات الحج الحلق او التقصير، لقوله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولفعله صلى الله عليه وسلم وامره بذلك وامره بذلك. الحلق لا تلقوا الفا على الرجال والنساء غير الاحرام، وسنتكلم عنه كيف تكون تحرم المراه، ولكن هنا الحلق او التقصير، التقصير حق المراه بتاتي بتجمع شعرها وتاخذ منه بقدر المولى حول الصباح لغة المولى، وإيه تجمع شعرها. وبعد أن في الحاج كان هنا في يوم العاشر من تحت بديل مقصر. أما الرجال فقد قال المتفذل يغفر الله المحلقين، قال المقصر رسول الله قال يغفر الله المحلقين، قال المقصر رسول الله قال يغفر الله المحلقين، قال المقصر رسول الله قال المقصرين. فدعا المحلقين ايه ثلاثا ودعا المقصرين ايه واحد. فانت في الحج الافضل ان تحلق الحلقه اللي هي بالموسى، اما التقصير بالنكله مكيلا او بالمقصر. هذا هو ايضا من واجبات الحج. نعم. سابعا من واجبات الحج طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس أن يكون آخر عهدهم في البيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. طيب كذلك من واجب الحج طواف الوداع، لما ينتهي الحج من كل إيه ينتهي الحج من كل أركان الحج وأركان الحج يجب عليه أن يطوف طواف الوداع للرجل أو المرأة. اما المرأة فقد خفف عليها، كانت حائض خلاص تكفي ترفع الله ويمشي السنه خلاص ترفع الله ويمشي، اما غير ذلك فيجب عليه طواف الايه؟ طواف الوداع. كلما يا اخوانا كل طواف معنى الطواف سبعه اشواط

مع الحج العمر، فحج يكون يشمل الحج والايه والعمر، مقابل ذلك يدفع ذبيحة. المتمتع بيأتي بعمر أولا ويعتمر ثم يتحلل من إحرامه ثم يحرم مرة أخرى للحج، ومقابل ذلك كما قال سبحانه من تمتع بعمرة الحج ثم استيسر الهدي. فهنا يقول المفرد والقارن هؤلاء لما يأتوا إلى يعني المفرد والقارن لما يأتوا إلى مكة من السنة أن يطوفوا طوافا يسمى طواف الإيه؟ الوضوء. يعني هو أتى محرما، طب المتمتع اللي أتى بالعمرة الأول هيأتي يطوف طواف العمرة، طب المفرد والقارن يطوف طواف الإيه؟ الوضوء، ده طواف السنة. رابعا الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى من طواف القدوم. طواف القدوم في شيء اسمه الرمل وشيء اسمه الاقتباع. الرمل هو يعني يدي الجنب في شارع الخطر. الرمل تشي شوية لا تشي الرمل. الاقتباع هو أن تظهر أو تكشف ذراعك الأيمن، تكشف ذراعك إيه؟ الأيمن. انت لو انت المحرم تجد انه ايه يضع طبعا في ازار في الزرزان من تحت وفوق الرداء وبيكون ايه الزراع الايمن ايه مشلول. ما قصة الزراع الايمن تفشل وما قصة الرمل؟ قصة هذه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الله عليه وسلم لما كانت في الاريه واتى واراد ان يعتمر فالكفار صدوه عن ايه عن العمر، وحدثت صلح الحديبية فاتفق النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن شروط الحديبية ومن ضمن الاتفاق انه سوف يعتمر من العمل ايه وهم سوف يخلون مكة لهم، فعندهم المسلمون في العام القادم يعتمرون. واهل مكة رجعوا انت الكعبة هكذا في مقام ابراهيم وفي حاجة اسمها ركن الحجر الأسود قبل ركن اليماني، في ركن كتب من الشامي وركن يعني كل نوع ركن في الغرب. في حج ممكن الحج عامل الحلوة كده موجودة أي غسل الكعبة في أي أمام غيين زي الحج. فالكفار جلسوا خلف الحج وقالوا أن المسلمين أهلكتهم حمى يثرب وأصبحوا ضعافا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمعتمرين انتم اجروا في الايه؟ في الخمس اشهر الاولى اجروا ثم اكشفوا لهم ايه؟ الزراع الايه؟ الايمن، لان الزراع الايمن هيرونهم. ففعلا يرمون يسرعون خطر هكذا حتى بالجدع يعني يسرعون خطر حسين حسين كل الكلام فاضطروا بعده في اختبار حسين في الاخر توضا فاجروا واكشفوا طبعا ناس لسه قادمين من السفر ويجرون وما شاء الله طبعا الصحابه كانوا يعني ايه القوه يعني فطبعا كل هذا فنحن نفعل مثلهم لما نفعل مثلهم ها؟ ليه؟ لحياة الكسنة نعم شيء طبعا هذا صح، لكن وما سر لحياة الكسنة؟ ها؟ ما هذا هو السنة؟ يعني أشيكم في عهد الرسول في وقت المحاضر أشيكم في ذلك في عهد الرسول في وقت المحاضر حق الحالة هم أهمين يصعى فعلا كانوا يكشفوا إليه للكفار أنهم أقوياء. نحن لا في كفار موجودين ولا شيء ولا حتى لا تعرفش قوة. لا يشهدون في بني أشوفوا في الدفاع. لي نفعل ذلك أنت فهمت خط التفسير ماذا كان يقصد النبي صلى الله عليه وسلم يغيظ إيه؟ يغيظ الكفار. فلعقد هذه العقيدة في قلوبنا أننا دائما مظلمون بإغاظة الكفار أن تغيظ الكفار. الكفار يغتاظون ليس بانك انت كما ذكر ان واحد فرنسا اتى بفرنكات وامرمها في الشارع فالفرنسيون اخذوا ايه يعني يغتون كده ويأخذون ايه فرنكات فقال له لما فعلت ذلك؟ قال أريد أن أراهم يتدللون أمامي. هذا السبب أنا كده قصدهم أنت لمس مالك، ولكن الكفار يغتالون بأنك تنشر عقيدتك وأنك تخوض نفسك. يغتال الكافر لما يعيش نفسه أخويا دينيا وبدنيا وعمليا. هذا هو أنت لما تذاكر ومثلا لو رب مثلا هم تجيب الهند وفي كده يطلب الازهر رايح الازهر هذا شيء يغزو ليه ما يغزو؟ لان هم يحافظون على الدين. هو الدين هذا الدين هذا الكافر يحافظ عليه بتبرير الدين هذا شيء هكذا. اما يسوا فيه مخصصات القران الكريم وحفظ القران الكريم وحفظ السنه والى اخره والناس ومظاهر اللحيه ومظاهر اتباع السنه كل هذا يغزو الايه؟ الكفار. فانت بذلك بفعل هذا الفعل بتعقد هذه العقيده في قلبك انك تعرف انك مطالب بغض الايه؟ الكفر. خامسا من محمد هذه السنن الاطباع في طواف القبور وهو ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر. ثالثا المبيت بمنى ليله عرفه. لو احنا قلنا ان الحاج يوم الترويه يوم الثامن في بدر يمين والفجر هذا اليه؟ العرفه. فالمبيت بمنى هذا اليوم سنه. نعم. سابعا التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. فقل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يكسر من التلبية من حيث أحرم إلى يوم النحر لما يرمي إيه؟ جمرة الإيه؟ العقبة. نسأل الله سبحانه وتعالى يسمعنا في الحج إن شاء الله. ثامنا الجمع بين المولد والعشاء بمزدلفة تقديما. النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من عرفه الى مزدلفه رجع في وقت الايه؟ في وقت المغرب. فجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تقديم. لو انت رجعت بعد العشاء تجمع بين المغرب والعشاء جمع ايه؟ تاخير. لكن انت بقى تاخرت ونصف الليل الفاتي كنت تصلي ايه؟ المغرب. فاهم؟ والعشاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم لانه اتى الى مزدلفه في الايه؟ في وقت المغرب. كل واحد عنده عقل طبعا. مش معنى بقى انك انت هتجمع العشاء تجمع برضه جمع تقديم. تجمع جمع تاخير. طب انت بقى بعض الاحيان الزحام بيكون شديد بتصل المزدلفه بعد الساعه 3:10. لو انت انتظرت بعد 3:10 سوف يضيع عليك المغرب والعشاء لان اخر وقت العشاء نصف الايه؟ الليل. لو اتاخرت هكذا صلي في طريقك. مفهوم؟ نعم. ده من السنن الحج الوقوف بمزدلفه عند المشعر الحرام من الفجر الى الشروق ان تيسر، والا فمزدلفه كلها موقف. في منطقه اسمها المشعر الحرام مش مزدلفه، فانت تقف فيها. انت عندك الايه ها؟ من يقول ايه؟ ثم افيض حيث ارى. هذا يقول لك الحاج اشرف مع مكه اقرا. ها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام. فاذا كنتم تتركوا فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر الحرام فين؟ في مزدلفه. النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام وقال وقفت هنا والجامع كلها ايه؟ موقع. مزدلفه كلها ايه؟ موقع. كلها ايه؟ موقع. فيقف الانسان في اي منطقه في مزدلفه الى الشروق ثم بعد ذلك يذهب الى المنى. نعم. نعم. الباب الثالث في المحظورات والفدية والحد وفيه مسائل. المسألة الأولى في محظورات الإحرام وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا. وهي ما يمتنع على المحرم فعله شرعا وهي تسعة. إذا أنت عندما تلبي بالنسك عمرة كانت حجا في محظورات هنا محظورات إحرام لا يجوز لك أن تتكلم. أولا لبس المخيط. لبس المخيط وهو المفصل على قدر البدن أو العضو من السراويل أو الثياب وغيرهما، إلا لمن لم يجد إزارا فيجوز له لبس السراويل. وهذا المحظور خاص بالرجال. وأما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب والقفازين كما سيأتي. طيب بص يا أخي، محظور الإحرام في هلما نتكلم عن رجال النساء، أما الرجال فمحظور الإحرام لبس المخيط. في خطأ برضو مشهور، أنا لبس المخيط اللي هو في الخيط، أنت تقول لك هذا في الخيط، يقول له لا أنا أقولش في الخيط، اللبس المخيط اللي هو لبس الشيء المفصل عن العضو، يعني البنطلون، القميص، القميص هو اللي هو في الهدف هذه، أو مثل قميص نفسه جدي، الشراب، الكلوسوه، البطية، هذا كله مخيط، يعني ممكن تلاقي كلوسوه مفيش خيط، لكن هي إيه؟ محاطة بإيه؟ محاطة بالإيه؟ العضو كمان بس، ده كله لابس، هو لابس الرداء والإيه؟ والإزار، الرداء اللي هو إيه؟ اللي هو فوق الكتفين، والإزار اللي هو إيه؟ أعم أسفل الجسم. أما المرأة طبعا أيضا كانت لابس رداء، الرداء اللي هو إيه؟ بيغلق اليد اللي هو بنسميه طبعا إحنا عندنا في مصر هنا، بس بنتكلم عن الرداء اللي هو يربط الرباط بالزيادة. أما مثل نحن عندنا الشبشب، وهو أن تكون أصابع ظاهرة، أن تكون أصابع إيه؟ ظاهرة، وأن يكون الكعب ظاهر، لا ليس فيه إيه؟ ليس فيه غطاء. المهم هنا بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فبعض الناس لسه امبارح في الليل واحد اتصل بيا تقول لي يعني فين من هذا الخطأ؟ تقول لي المرأة تنتقل في الحج، فاكرة إن المرأة في الحج أو في العمرة تزيل إيه؟ غطاء وجهها. النقاب المقصود هو غطاء الوجه مثل برقع. ما معنى هذا؟ المرأة تلبس ما تريد كل شيء كما تلبس في حياتها، غير أنها لا تلبس القفاز فتأوزلها على يدها تحت الإيه؟ تحت الخمار، لا تزل يدها، لا تزل إيه؟ يدها، ولكن لا تزل القفاز وتجعل يدها تحت الإيه؟ الخمار. أما غطاء الوجه اللي هو النقاب أو البرقع، وهو يعني لبس شيء بيفصل على الوجه، كل المرأة بعض الأشياء يفصل على الوجه، مثلا يكون إيه؟ في مكان الأنف ومكان العينين ومكان مش عارف، هذا لبسه، ولكنها تنزل على وجهها، تنزل على إيه؟ وجهها، بحيث أنها ترد شيئا فوق رأسها هكذا، ثم تبدو مثلا الثوب أو القماش فوق رأسها، ثم ينزل البقي على إيه؟ على وجهها، ينزل البقي على إيه؟ على وجهها. أما المرأة التي تلبس الخمار، المرأة ما في مشكلة، المرأة التي تلبس الخمار فقط بوجهها أيضا، لكن كما قال بعيد من عائشة رضي الله عنها أنها كانوا يلبسون وجوههم. أما إذا حاجنا ركبان يعني الرجال، طبعا زمان كانوا يسافروا، كانوا يسافروا كتير وبيمشوا كتير في الصحراء، فكان يسيبوا وجهها، مش وجهها نساء، لكن لما يجي الركبان بقى في ناس قافلة ماشية فيها رجال كانوا بيزدلوا على ايه؟ على اذنهن بطقية النبي. ما بايات بس الراجل تحت الثوبين نوع من المهجورات؟ فانيلا؟ طبعا الفانيلا اللي تحت الثوب كلها الرجل لا يلبس الا الرداء والازار فقط، لا يلبس اي شيء من الملابس الا يلبس حب جسم الا الرداء والازار. الرجل مثلا سهل عليه رداء من فوق وإزارة، وأي رداء يعني ممكن هو ما عنده رداء ممكن يخلع قميصه ويجعله كإيه؟ كرداء، ما عنده إزارة هنا ممكن يلبس الرداء. ولكن الآن هذه المسألة أصبحت غير موجودة، لماذا؟ لأن أنت سوف تجد في بلادك الرداء والإزارة، في أي مكان تحرم فيه تجدهم يبيعون الإيه؟ ملابس الإحرام موجودة. ونسى أنها أكثر من ملبس، لا أقل من ملبس. ثانيا، استعمال الخيط في بدنه أو ثيابه، وكذلك تعمد شمه. تعمد التعمد. وكذلك تعمد شمه. تعمد شمه نعم. ويجوز له شم ما له رائحة طيبة من نبات الأرض وله الاكتحال لما لا طيب له لما لا طيب فيه. جميل. إذا قلنا نقول أن من محظورات الإحرام طلع الطيب. طبعا النساء أصلا من محظورات العطاء من أن ترى بلغت إلى أن تموت والمرأة تضع طيبا في الشارع تعطيبا أمام الشارع يعني في بيتها. أما في الشارع أنا كان أتكلم طبعا من أول ما أردت بوقت وقت الإحرام لا يضع الطيب. نعم. ثالثا حط عبر عند الرسال من السلطة تضع عبر عند الرسال الإحرام قبل أن تنوي بإيه بقلبك وتمرصها في اليدك قبلها من السنة أن تضع عليه عبر لكن بعد ذلك الإحرام. نعم. ثالثا إزالة الشعر والظفر ذكرا كان أو أنثى ويجوز ذلك ويجوز له غسل رأسه برسل وإن انكسى وذكره جاز له رميه. رابعا طبعا قلت أشياء أي محظور من محظورات الإحرام لو ارتكب سهوا أو جهلا لا شك واحد يالك أنا وضعت عنه لما الآن أعلم خلاص أو نسيت خلاص مكمل فمحظور الإحرام خمس الشعر أخص بهم. نعم. رابعا تغطية رأس الرجل بملاصق له وله استظلال بالخيمة ونحوها كشجرة ويجوز للمحرم أن يستظل بالشمسية عند الحاجة. نعم. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره كالنقاب والبرقع والبرقع. طبعا كما قلت لكم الفنصور للتطية لا يلبسها بيه الرجل لكن ممكن يبقى شمسية يبقى شجرة تجيز. نعم. ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب وممنوعة من لبس القفازين. وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها فمن تطيب أو غتى رعته أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه لقوله صلى الله عليه وسلم وفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه فمتى علم الجاهل أو ذكر الناس أو زال الإكراه فعليه منع استدامة هذا المحظور. طيب خلاص كما قلت لكن طبعا يبقى سؤال لما أنت جاهل لما أنت ناسي طب أنت ناسي ممكن لكن لما جاهل أنت عندما تشتري سيارة تعلم بالضبط السيارة عندما تريد أن تعمل في شركة تقعد تتعلم الكمبيوتر تتعلم الإنجليزي تتعلم الفرنسية وتعلم كل شيء. اشمعنى لما كتب الحج دفعت أموال قد كده كثيرة جدا وعرفت تتعلم مناسك؟ هذا بقى سؤال بينه وبينه لكن أنت تيجي تسألني أنا لم أفعل هذه النسيان أو غيرها أقول لك لا شيء. نعم. خامسا أخذ النكاح له ولغيره يعني ما يجيش هو محرم حبس يعني محرم ويعقد إيه؟ نكاح له أو لغيره لا ممنوع لا يعقد نكاح نفسي يتزوج ماشي مثلا في الحج فعجبته امرأة فقال لها اتزوج فما فيش نقصه اتزوج بعد كده أو اتزوج واحد أو عقد نكاح لغيره. نعم. ثالثا الوطع في الفرض وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة طبعا ما عاد وجدته لا يجب طبعا بعد تابعا المباشرة فيما دون الفرض ولا تفسد النسك وكذا القبلة واللمس والنذر بالشهر. يعني هو انت هتفضل معاك طول العمر وتاتي انت قدرتها وتهملها وتاتي انت في خلال يوم انت عمرك فيه تبدا تلمي وتنظر الشهر. يعني انت مشغول اصلا. لكن هذا كله يدل اما تسجد الحج بقلل المحكمه سوف يفعلون ان شاء الله. ثامنا قصد صيد البر واصطياده ويجوز له قتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل في الحل والحرم. ها الحل والحرم ولا ها ما الفرق بين الحل والحرم؟ ما الفرق بين الحل والحرم؟ المكان الفرق بين الحل ها كان قريب من المسجد الحرام. نعم لكن هو تم تقريبا هذا اللي يسمى الحرم والحلم. فانت عندك الصيد لا يصطاد المحرم لا يصطاد الايه كما حرمت الاصطاد. ولكن الفواسق هذه الاشياء التي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقتل في الحرم لانها بتضر. نعم للمحرم وغيره وهي الغراب والفأرة والأقرب الغراب والفأرة والعقرب والحية والكلب العقرب. طبعا الغراب عارفين الغراب اللي هو الأرقاج الأسود والفأرة معروف والعقرب هذا تبعته جالسة هكذا عارفين. والحية هذه هي سماها خداية لها أشنحة طويلة هكذا تخطف. والحية مثل الثعبان والكلب العقرب الكلب الذي يعض. نعم ولا يجوز له الإعانة على قتل صيد البر لا بالإشارة ولا بغيرها. يعني المحرم يقولش الواحد من غير محرم اللي يصطاد هناك لا يعين. نعم ولا يجوز أكل ما صيد من أجله كما قلنا في الأحاديث هذا الصار. وإذا النبي صلى الله عليه وسلم هكذا واحد ووصف له فلم يأكل من أجله فإذا أين هذا يعني لا يصطاد ولا يصد له. ها يعني انه لا يجوز لا ان يامر بالصيد لا ولا ياكل ما صده. ولكن اذا صيد واوتي به لو صيد هو نفسه اوتي له بدون يعني هو يعني هذا يعني في فرق بين ايه؟ بين ان هو يعين احد او يصطاد له. اما لو لحم موجود فلا يسال عنه. نعم ولا تسعن لا يجوز المحرم ولا غيره قطع الشجر الحرم او نباته او نباته الرطب غير المؤذي. ويجوز قطع الاوصال المؤذيه في الطريق ويستثمر الشجر الحرم في الخير وما انبته الادميون بالاجماع. لا يجوز المحرم ولا غيره قطع داخل الحرم. لا يجوز المحرم ولا غير المحرم ان يقطع ايه الاشجار الا لو في شيء يؤذي او شيء يؤذي مع الدوله. والادخل هذا نبات بيقول ايه هذا اللي ممكن يقول يدخل هذا بيفعلوه في الايه؟ بيضبط فيه الميت ومن الاخر. نعم. فاستكفون ان شاء الله بعد ان شاء الله بعد